بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. اللذة المحرمة ممزوجة بالقبح حال تناولها، مثمرة للألم بعد انقضائها، فإذا اشتدت الداعية منك إليها ففكر في انقطاعها وبقاء قبحها وألمها، ثم وازن بين الأمرين وانظر ما بينهما من التفاوت. والتعب بالطاعة ممزوج بالحسن، مثمر للذة والراحة، فإذا ثقلت على النفس ففكر في انقطاع تعبها وبقاء حسنها ولذتها وسرورها، ووازن بين الأمرين وآثر الراجح على المرجوح. كلام جميل. النفس تشتهي بعض المحرمات، لكن في أثناء هذه الشهوة لا يجد الراحة الكاملة، قد يجد شيئا يحقق رغبته ولكنه ممزوج بالقبح كما قال ابن القيم. وإذا انقضى منها وجد الحسرة والضجر والضيق، وهذا معلوم، هذا معلوم. كل من اشتهى شيئا، سواء ذاك الذي اشتهى الخمر، وذاك الذي اشتهى الزنا، وذاك الذي اشتهى الغناء، وذاك الذي اشتهى المزح بالباطل والكذب وغير ذلك، ممزوجة بالقبح حال تناولها، مثمرة للألم بعد انقضائها. كلمة مختصرة جميلة. وعكس ذلك في الطاعة، قال: والتعب بالطاعة ممزوج بالحسن، يتعب ولكنه يجد راحة، ومثمر للذة والراحة بعد انقضائها. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا أمر يلحظه كل إنسان ويشعر به كل إنسان. فرحم الله ابن القيم ثم قال: آثر الراجح على المرجوح. العاقل ينظر إلى العواقب، ما ينظر إلى حاله في ذلك الوقت. وكما قال بعضهم: شهوة ساعة تذهب عليك النعيم إلى قيام الساعة. يعني قد تتساهل بشهوة نعيم تكون سببا في ذهاب النعيم عليك إلى قيام الساعة. فليحذر المسلم أن يسخط ربه. والعكس من ذلك: صبر ساعة تجعلك في نعيم إلى قيام الساعة. صبر نفسك عن المعاصي وصبر نفسك على طاعة الله جل وعلا. قال: فإن تألمت بالسبب فانظر إلى ما في المسبب من الفرحة والسرور واللذة يهن عليك مقاساته. وإن تألمت بترك اللذة المحرمة فانظر إلى الألم الذي يعقبه ووازن بين الألمين. وفي الحقيقة اللذة المحرمة إنما هي في تصور العاصي، يحسبها لذة وهي في حقيقة الأمر حسرة عليه، وفي حقيقة الأمر أنها نكبة وليست لذة. ولكن الشيطان يزين المعاصي في قلوب الناس، ربما يزين له نظرة إلى الأجنبية، إلى امرأة